بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في تقسيم المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد أقسام: أحدها ما تعرفه الأذكياء والأغبياء، الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء، الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء. لأن الله تعالى ضمن في كتابه لمن جاهد في سبيله أن يهديهم إلى سبيله، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا يريد بهذه الآية أخوان؟ ما يختص بمعرفته الأولياء أو ما يختص بمعرفته الأذكياء. يقول: هؤلاء يجاهدون حتى يصلوا إلى الحق، فرب العالمين يختصهم بإيه؟ بمعرفة هذا. الذكاء فطرة، الذكاء فطرة، لكن بغير البحث. وطبعا هو جايبها عشان التالتة. ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه. مين بقى الأولياء اللي بيهتموا بمعرفة أحكامه وشرعه؟ دول أخص الأولياء، أخص الأولياء. يعني يا أخواني، اللي بيخص الولاية بالعبادة العملية هذا فيه نظر. كلمة يخص، يخص يعني ممكن يكون من أجهل الناس وأعظم الناس ومن أعظمهم عبادة، وقد يكون من أهل العلم ومن أقصدهم عبادة. أيهم الأفضل؟ لماذا؟ نفع متعدد، نفع متعدد، مش كده؟ ويعرف بما يتعبد. هذا خطأ في اللي احنا بنقوله، لأن طلبه للعلم وكشفه للعلم هو عبادة من أهم العبادات، لكن هذا اختص بنوع عبادة وهذا اختص بنوع عبادة، هذا اختص بنوع عبادة فيها قاصرة وهذا اختص بنوع عبادة إيه؟ متعدية. ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم فيه أتم واجتهادهم فيه أكمل، مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. وكيف يستوي المتقون والفاسقون؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات. هذا طبعا عند هذا النظر، هذا عند هذا النظر اللي هو إيه؟ أن يكون نقيا وأن يكون فاسقا. لكن عندما يكون مقتصدا في العبادات البدنية وهو مجتهد في العبادات العمليه، او ويكون مستوون في ترك المعاصي، يعني وصل لهم حد التقى. لان حد التقى معناه يا اخواني فعل الواجبات وترك المعاصي، هذا هو حد التقى. حد التقى ده يلتقي مع كلمه مقتصد، يلتقي مع كلمه مقتصد. واضح كده؟ طيب، هيزيد هذا المقتصد في عبادته بانه ياتي على العلم، هذه نوع عبادة، فيكون في هذه العبادة من السابقين، والآخر سيأتي على هذا الاقتصاد بنوع عبادة، لكن هي في الصيام، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه عبادة متعدية، وهذه تختص بأهل العلم في الغالب. خلاص كده يا إخواني، إلا في المنكرات الظاهرة التي يعرفها كل الناس. هذا اختص بنوع عبادة وهذا اختص بنوع عبادة. أهل العلم اختصوا بنوع عبادة متعدية لا يستطيعها كل أحد، نوع جهاد، وهذه العبادة التي اختص بها الرسل. والآخر اختص بنوع عبادة لكنه إيه؟ قاصر على نفسه. فأيهم المقدم؟ واضح كده؟ لكن إحنا ما نقارن الآن بين فاسق وتقي. طيب، جاء هذا العالم فاجتهد بهذه العبادة ووفقه الله تعالى لعبادة السر فيما تفرغ له، مع أن هذه لا تصورها، أن يكون من طلاب العلم ويكون متقدم جدا في نوع العبادة الأخرى غير الصيام. لماذا؟ لأن غالب إخواني في الغالب في طالب العلم أنه يقضي عليه وقته، هيكون له حظ من قيام الليل، لكن حظ من قيام الليل إيه؟ على الجزء الذي يوفره، لأنه أغلب جزءه فين؟ في العلم، في طلب العلم. وهذا لا ينافي الصيام، إلا إذا كان الصيام بيرهقه فبيرى أنه يتقوى بالإفطار في مثل هذا حتى ينشر العلم حتى كذا حتى كذا. فهنا النظر في مثل هذا الباب، النظر في مثل هذا الباب. لكن لو قلنا لا تقي وفاسق، لا، العالم الفاسق أفضل منه العابد اللي التقي. شوف علماء السلف اللي ورد عنهم النوع هذا القوي جدا، مثلا يصلي في اليوم 1600 ركعة و1000 ركعة، ورد عن الإمام أحمد أنه ورد عن كثير من السلف أنهم ويصلون الفجر وجود العشاء. الوارد عن بعض أهل العلم في مثل هذا هو باب آخر، باب بركة، باب بركة، وأنت لا تستطيع أن تقول هذا غير هذا. يعني أنت الآن الوارد عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما كتبه أنه لو وزعت على سني عمره لكان يكتبه في اليوم كل كام كراسة؟ 8 كراسات و10 كراسات، ده من يوم ما ولد إلى أن يموت. كذلك ما ورد عن النووي، النووي مات شابا. فمثل هذا أنا ما أتكلم فيه، فهذا رب العالمين يفتح عليه في باب العبادة، ويفتح عليه في باب العلم، ويفتح عليه في باب، هذا بركة. لكن أنا أتكلم فين؟ في الحالة العادية. في الحالة العادية طالب العلم بين أمرين، أنت الآن هم جلست هذا المجلس، وآخر قام يصلي من الضحى ما شاء الله ويطيل، واضح كده؟ يعني أنت الآن وجئت من التاسعة مثلا، من التاسعة هو قام يصلي إلى قرابة الظهر بنصف الساعة، هو فعل ما لم تفعله أنت. طيب لو كان الآن أنت لم تفعل هذه العبادة لأنك منشغل بهذه العبادة، أيهم الأفضل؟ واضح كده؟ أنا أتكلم في مثل هذه المسألة، ما بتكلم في مسألة واحد عاطل على العلم والآخر عاطل على العلم وهذا يشغل وقته بالعبادة، لا، واضح ولا لا؟ لكن هذا الوقت الذي عنده شغله بالعلم ويأتي إما بالواجبات وبعض المستحبات، وإما يأتي بالواجبات، وهذه لا أظنها في طلاب العلم، ويهم المستحبات، هذه لا أظنها في طالب علم. لكن على الأقل هو سيأتي بإيه؟ باثني عشر ركعة في الليل والنهار، ويصلي الوتر، ويصلي ما شاء الله تعالى له أن يصلي. ما بتكلم في طالب علم الآن إما قاعد على الفيسبوك، وإما في زيارة الإخوة، وإما في فسحة، عشان لا أنا بكلمش الكلام ده، أنا بكلم فين؟ في طالب علم. يبقى بيقضي وقته فين؟ في هذا الطلب. الآن ده عنده 6 ساعات وده عنده 6 ساعات، الست ساعات ده بيقضيها في طلب العلم، أو بيقضي منها 5 ساعات في طلب العلم وساعة في التعبد، وهذا عنده 6 ساعات بيقضيها أو 5 ساعات بيقضيها في العبادة، أيهما أفضل؟ هذا هو. فباب الولاية هنا أعظم للعالم، ده ولي وهذا ولي، كل مسلم ولي لله، لكن درجات الولاية بقى، الولاية الخاصة يعني، هذا ولي وهذا ولي، هذا ولي لله وهذا ولي لله. الولاية الخاصة أعم لمن؟ لحملة علم النبوة، لحملة علم النبوة، جمع الله له بين الحسنين، هذا أمر آخر. ولأن والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن يغضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم، ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم، كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين. فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء، نصر كما نصروا، وأجر كما أجروا، وظفر كما ظفروا. وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك، فإن اليهود لما حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه، مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته. يبقى إذن يا إخواني حتى التحاسد هذا قد يقع بين أهل العلم، والتحاسد هذا قد يأتي على إطفاء نور العلم، وهذه يا إخواني مثال موجود الآن. يعني أنت الآن لما يتكلم في عالم من العلماء من حملات الشريعة، أنت أطفأت نور العلم الذي يملكه، لأنك أنت لما تتكلم فيه بهذه الطريقة أرشدت الناس، فقلت لهم لا تسمعوا له ولا تنتفعوا بعلمه، هذا تحاسد، هذا من باب التحاسد. يعني هذا كثير من الناس يدخله في باب العلم وهو من باب التحاسد. وهذه ينبغي أن تفهم هذه النكتة. ولذلك قالوا قديما إن العلماء يتناطحون تناطح إيه؟ إيه في الضراب؟ الكباشة في الضراب. الكبش بيجي الكبش وإيه؟ وينطح. بينطحوا لماذا؟ تحاسد، أنت الأقوى لنا أقوى، أنا أنتصر عليك. كذلك يحدث هذا بين أهل العلم، قد يحدث لدخيلة نفس ولا ينتبه أنه بهذا قد أطفأ إيه؟ نور العلم، لأن هذا من حملة هذا العلم، علم النبوة. واضح كده يا إخواني؟ وقد يفعل هذا لأنه يريد أن يلفت النظر إليه، هذه مشكلة بقى، هذه مصيبة. وقد يفعل هذا على باب النصح لله ورسوله، وهذا لا يكون يا إخواني إلا في من غلبت مفسدته مصلحته، وهذا لا يكون للصغار، هذا لا يكون للصغار. يعني رجل عنده كثير من العلم والفضل والفائدة، لكن المفسدة التي من ورائه في استماع في الاستماع إليه والأخذ عنه أكبر بكثير من المصلحة عندها سيتكلم فيه. ولذلك ستجد أهل العلم الذين يتكلمون في هجر المبتدع يذهبون هم ويسمعون، هو لما بيجي يا أخواني يروي عن أهل البدعة معناه نعمل إيه؟ ضرح وسمعوا. طب أنت بتكلم على هجر المبتدع وإنت ذهبت لخارجين فسمعت منه ولرافضين وسمعت منه، ده هجر. ولهذا هذا الباب باب اقتصاد، هذا الباب باب اقتصاد، وليس لكل أحد أن يتكلم فيه. إحنا عندنا الآن هذا الباب باب واسع جدا لكل من هب ودب، كل من هب ودب. وأصبح الجهلة هم الذين يحملون رواء الجرح والتعديل في أهل العلم، بل فوق لواء الجرح والتعديل لواء أكبر منه، لأنه ليس كل من جرح هجر، لا، ده إحنا عندنا رواء الجرح والتعديل والهجر، وهذه مصيبة من المصائب. فائدة: الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها دقها وجلها، وعلى درء المفاسد بأسرها دقها وجلها، فلا تجد حكما لله إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة. تعديت شيء خير؟ لا لا، أنت صح علي، أنا مش لاي عندك؟ لا، فاصل في فصل في بين تفاوض المصالح المفاسد بعد اللي انت شوف العنوان، يعني شوف اللي سيبه المصالح المفاسد. ماشي كمل شيء. أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة. هذا يا أخواني الذي بنى المصنف عليه كل هذا الكتاب، اللي هي القواعد الكبرى. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القاعدة التي بنى عليها الكتاب كله. لماذا؟ لأنه نظروا أن الشريعة كلها إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فهذه كل الشريعة، ولذلك بنى الكتاب على إيه؟ هذه القاعدة. فهذه قد تسميها أنت أم القواعد الفقهية، أم القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن الشريعة كلها مبنها على هذه الإيه؟ القاعدة، وكل القواعد إنما هي فرع عن هذه القاعدة. وبلغني عن بعض الزنادقة الذين أعمى الله قلوبهم أنه قال: في الشريعة عدل وجور، ومثل الجور بإيجاب الدية على العاقلة. هذا يا إخواني قال بعض الزنادقة، وقد يقوله بعض الجهلة. خلاص كده، الشريعة فيها عدل وجور، يعني فيها عدل وظلم. فين الظلم في نظرك؟ قال العاقلة لماذا تتحمل من الدية؟ فهذا جور على العاقلة، شبهة. لا، هذه شبهة، هذا ليست بعقله يا أخواني. كلمة بعقله معناها عقل محض. بعقله لما يكون بيقول هذه عقلية، يعني عقل محض، يعني يأتي بالعقل ويحكمه في الشرع. لكن قد تقع الشبهة لوجود نص، اسمها شبهة. تقع الشبهة لوجود نص، هو ما بيحكمش العقل في النقل، لكن ورد نص من النصوص هو عنده يفيد كذا، هذه اسمها ايه؟ شبهة. الشبهة انك تأتي للدليل الصحيح فتضعه في غير ايه؟ محل، تفهم منه ما لم يأتي به. خلاص كده؟ او تأتي بالدليل الضعيف وتجعله حاكم فتضعه في ايه؟ في محل. هذه هي الشبهة. السلف كانوا بيذموا من اخذ الشبهة، يعني عنده مسألة خلاص مستقيمة ودخل عليها شيء يجرح، فيأتي هذه الشبهة ويجمع إليها شبهة أخرى ويجمع قلبك الإسفنجة، كل شبهة تشربها، لما تتجمع الشبهة على بعضها تصبح عنده كأنها دليل. أقول هذا الكلام يا إخواني لأن حال كثير من إخواننا ومش ظنادقه في هذا العصر هذا، حال كثير من إخواننا في هذا العصر هذا يبدأ في جمع الشبهات حتى يتشربها القلب. إسفنجة إسفنجة. أحد الإخوة بيقول يعني الحمد لله رب العالمين الشيخ كذا رد في كتاب كذا على كل شبه بقية بس شبهة تعباني. فقلت له هذا قلب الإسفنجة يا أخي، ثبت لك الدليل وإنت سميتها إيه؟ شبه. هذا قلب الإسفنجة، ده أنت لو أجيب لك عن هذه سترد شبه، وإن أجيب لك سترد شبه. يا إخواني لا تطلب الشبهات، لا تطلب الشبهات، وهذا الذم رب العالمين لمن إيه؟ يتبع الشبهات. وأما الذين في قلوبهم زيغ هذه يتتبع الشبهات، لكن العالم يتبع الدليل ثم يرد عن الشبهة إن كانت قوية حتى يرد عنها أهل الجهل، مش لأنها شبهة يرد عنها أهل الجهل. طب وإن كانت شبهة ضعيفة هو أصلا لا يثيرها حتى لا يلفت النظر إليه. ورحيت ولا لا؟ طالب العلم في طالبه اهتم بالدليل والشبهات القوية، اهتم بالمعرفة لها حتى لا ترد عليك. طب والشبهات الضعيفة سيبها، امشي امشي، وإلا لو وقفت في كل باب مع هذا الباب أنت لن تخرج. وبعدين قد يكون البعض كالإسفنجة كل شوية تشرب بالإيه؟ بالشبهات. وكيف يكون هذا جورا والأموال كلها لله والعباد كلهم ملكه وطوع يديه، وقد دفع هذا المالك الأعظم والسيد الأعلم بمصالح عباده أموالا إلى عباده، وشرط عليهم في أمواله أن يصرفوا بعضها في مصالحهم، وأن يصرفوا بعضها إلى فقرائهم وبعضها إلى أهل ضروراتهم، وأن يصرفوا بعضها إلى من أخطأ من دناتهم جبرا للمجني عليه، وإحسانا إلى الجاني بإرفاقه لأجل خطئه، وصلة لرحمه، ودفعا لما يتوقع من مفسدة قتل الجاني. فمن زعم أن السيد إذا تصرف في أمواله بما يصلح عبيده بالجهات المذكورة كان جائرا، فإنه أعمى البصر والبصيرة، فاسد السريرة، متظاهر بالإسلام وليس بمسلم، ولتعرفنهم في لحن القول. هل للعبد أن يجور سيده إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟ ومن ضعف الإسلام ترك هذا الزنديق يتصرف بين الأنام، فالمال مال الله والعبيد عباد الله، ألا له الخلق والأمر. ولو أعطي هذا الأحمق عبده شيئا وشرط عليه مثل ما شرطه الله على عباده لما عد نفسه جائرة مسيئة، بل عدها عادلة محسنة. ولو قتل هذا الخبيث من حين سمع منه هذا الكلام لكان ذلك إجلالا للدين وإعزازا للإسلام. أنا محتاج أقف معكم وقفة هنا يا إخوان. رب العالمين هو القاعدة التي قالها هي القاعدة الصحيحة، لكن رب العالمين لما أعطى عباده المال أعطى هذا المال وقال تصرفوا فيه بشرط، جعلت لكم عقود معاوضات تتصرفوا فيها بالاكتساب والوضع، وعقود إرفاقات، وعقود تجمع بين الإرفاق والمعاوضة. واضح كده يا إخواني؟ عقود المعاوضات زي البيع والشراء والإيجار وإنت إلى آخره، عقود الإرفاقات منها الزكاة يا إخواني. لقائل هذا القول أن يكون الزكاة جور لأنك بتاخد مال، والصدقة الزكاة على الوجوب والصدقة على الاستحباب، وإنما جعل الله تعالى هذه العقود حتى يصلح حال الخلق، بل وجعلها فطر. يعني إيه جعلها فطر؟ أنا مالي اكتسبته، ليه راح أصرف على ابني؟ ليه راح أصرف على مراتي؟ ده مالي أنا. واضح كده؟ هذا أيضا عقد إرفاق. فرب العالمين لما أعطى المال جعل هذا المال فيما يصلح الناس، فجعل منه ما هو معاوضة وما هو إرفاق وما هو إرفاق ومعاوضة وما هو توثيقات. عقود رب العالمين جعلها في الناس حتى تصلح إيه؟ أحواله. هذا الرجل جاء فنظر نظرة جزئية، فلما نظر هذه النظرة الجزئية وقع في مثل هذا. ولذلك أخواني النظر الكلي لكليات الشريعة هذا يكون لأهل العلم، ولذلك بيجد الأمور إيه؟ على السواء متزنة. ما بيجيش أمر من الأمور يقول لا أصل للأمر ده وفي الشريعة وفي لماذا؟ لانه نظرته للاسلام نظره شامله واضح كده. حتى فيما يفعل الناس الان بتجد عقودهم عقود معاوضه وعقود ارفاق. انت حضرتك الان بتشتغل وبعدين بتاخد معاش, ده ايه؟ ده عقد ارفاق, هذا عقد ارفاق. ولو ما خدتش معاش تقول جار عليا, مع انه عقد ايه؟ ارفاق. لكن بتقول جار عليا كما يقال الفقير فلان جار فلم يخرج الزكاه. وضحت؟ طب لما فيش معاشات دلوقتي, بيت مال المسلمين مجبر على ان ينفق على اهل العجز. طب لما انفقش جار, ده عقد ايه؟ ارفاق يا اخوان. واضح كده؟ فهذه هي النظرة للشريعة. الشريعة لما تأتي مثل هذا بتجعل فيها ايه؟ مثل خذ هذا واطرده في سائر العقود او في سائر ما جاء في الشريعة منين؟ من احكام. اينما جاء بالقيام على المصالح وبرد المفاسد. القيام على المصالح دي في احكام الشريعة, الشريعة سواء كانت احكام ارفاق او احكام معاوضات او احكام تعبدات, كلها قائمة على هذا. الجهاد, لماذا أجاهد عن غير نفسي؟ ورحت ولا لا؟ فهذه أحكام كلها جعلها رب العالمين للناس. وإما سمي الإنسان إنسانا إلا أنه يأنس لغيره, ولا يستطيع أن يأنس لغيره بغير هذه العقول. ورحت ولا لا؟ لا, من أنسي يأنس بغيره, إنس وجن يأنس بغيره. وسمي الوحش لأنه ينفر, ومنه جاءت الوحشة. فائدة بعد إذنك الآن, الشغل والأجر ده عرض مرافق مرافق اللي هو إيه؟ تشتغل وتاخد أجر معوضة بعد الشغل, يعني بعد الحالة المعاش. أنت الآن اشتغلت خدت أجر معوضة. طب أنا قعدت في البيت وخدت معاش, ده إيه؟ الآن واجب ولا غير واجب؟ يعني الآن الراجل لما خدش معاش يقول يعني فلان يعني كان بيتصدق على ما ادهوش ليه؟ ولا بيقول كال مالي؟ ليه؟ إرفاق واجب. إرفاق واجب زي الزكاة, إرفاق واجب. احنا عندنا في الـ في في, الـ في الإسلام مما أخذ فيه عقود التأمين. عقود التأمين دي أخذت من التكافل الاجتماعي. التكافل ده وجد في نص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد الأشعريين سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بعض حالهم فامتدحهم. قال كانوا إذا أرملوا في الغزو, كانوا إذا غزوا أو أرملوا يعني دخل عليهم الفقر, اجتمعوا إلى بعضهم فجمعوا أزوادهم فتقاسموها بينهم بالسوية. يعني يعملوا إيه؟ أنا عندي كيلة أرز والتاني كيلة قمح والتالت شوال من القمح والرابع عنده صاع من التمر والذي يليه عنده وسق من التمر. الكل بيأتي بهذه الأزواد فيضعوها فين؟ في مكان واحد, وبعدين يتقسموها بينهم بالسوية. النبي كان إذا كان في الغزو والناس شكوا جاء بنطع وقال هاتوا ما عندكم, وبعدين يتقسمون بينهم بالسوية. العقد ده عقد ايه؟ ارفاق, نوع من انواع الارفاق. العقد الارفاق اللي حدث فيه ايه؟ انه اتى بما عنده على وجه التطوع, وبعدين تقاسموا فيما بينهم على وجه التكافل. واضح كده؟ يبقى كافل بعضهم بعض. مع ان اللي انا بقوله الان بيدخل في اشياء ربويه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يدا بيد, هاء وهاء مثلا بمثل, لكن هي خرجت في الاول على وجه التبرع وخرجت في الاخير على وجه التكافل. نفس الطريقه دخلت في موضوع المعاشات. الاصل ان الدوله بتكفل الناس, وتكفل الناس بما هم فيه من معيشه. يعني كفلت للغني مش زي كفلت للفقير, مش زي كفلت للمعدم حتى في بيت من المسلمين. خلاص كده الدولة تستطيع أن تفعل هذا. فبتعمل إيه؟ بتأخذ منك جزء ومن رب العمل جزء. لو كنت بتعمل في عمل آخر بيساوي 25%, 11% 14%, 11% من العامل و 14% من صاحب العمل. المجموع ده يساوي 25%. بتأخذ هذا المجموع وتضيف عليه 75% وتقول لك هذا إيه معاش، بتأخذها منك على وجه المعاوضة ولا على وجه التطوع؟ لا ده على وجه التطوع. فهمت أو ما فهمتش؟ هو على وجه التطوع خلاص كده؟ لا لا أبدا على وجه التطوع. وبتأخذ هذا الجميع للأسف الشديد بقى ما تفعله الدولة الآن، تحطه في بنك. هذه هي المصيبة. المفترض إنك تأخذه عشان تديك معاش بتعمل إيه؟ بتأخذه وتنميه في غير هذا بالمضاربة بالمرابحة بالمشاركة الإسلامية، وبعدين تعطيك. أنت لما تيجي تنظر للمعاش بتبص لقى المعاش مدة حياتك. طيب كام مدة حياتي؟ ده ممكن تبقى 70 يوم وممكن تبقى شهر، وبعدين مدة كفالة أبنائك حتى يبلغوا. طب أنا ما عنديش ولا واحد يبلغ، خلاص بلغوا كله. والزوجة لاحظت الآن، فهي الآن بتديك مبلغ متساوي؟ لا، ده اللي بيحدث الآن إنها بتكفل. هذا يباح؟ نعم يباح، لأنه عقد تكافل وليس عقد معاوضة. لكن بتقول هذا التكافل بنسبة بنسبة مئوية من المال، لو جبنا كذا هذا لا إشكال فيه، إنها تضع لها أحكام لا إشكال فيه. وعلى هذه الأحاديث يا أخواني الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عقود التأمين التعاوني. أنا عندي تأمين بيقوم على تجاري المعاوضات، وتأمين تعاوني إسلامي تكافلي. التأمين التعاوني مجموعة بتروح وتقول احنا نتكافل فيما بيننا، زي ما كان بيعمل وفد الأشعريين. اسمه تكافل، تكافل تعاون. بوفد الأشعريين كان بيدخلوا حد معهم من المدينة؟ لا. طب من أهل اليمن؟ برضو لا، هم احنا. فهم بيجوا على التأمين التعاوني وقافلين على نفسهم برضو كده، ويقول احنا ندفع مبلغ من المال على وجه التعاون التكافل التطوع عشان نكفل في كذا، في حادث، في معاش. واضح؟ وبعدين بيأخذوا شركة التأمين دي وتثمره. طب هو هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين معاك، هياخد منك، وفي مقابل انه بياخد ويحفظ لك في وعاء بياخد اجر على هذا العمل الشركة. طب وبعدين بيأخذ هذا المال ويثمره، ماشي؟ بيثمره في شركة مضاربة، شركة مرابحة، وهو ماشي. فبيقول لك انت لك نسبة من المال ربح، وأنا لي نسبة على العمل، لا إشكال في هذا. ويحطه فين؟ في هذا الصندوق التكافلي التعاوني، التأمين التكافلي أو التعاوني. خلاص كده؟ طيب انتهى الوقت التأميني بالنسبة لك. انت خلي بالك، انت اديتني فلوسك على وجه التطوع، انتهى. اللي في التأمين التجاري بيعتبرها مربح فيأخذه على وجه المعاوضة، أصبح ربا. لماذا؟ لأن هذه أصناف ربوية لا يجوز أنك تأخذها. طيب التأمين التعاوني بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ حاجة اسمها تصفية شركة فيرد للناس الباقي، هذه واحدة لا إشكال فيه. أو بيحملها من وعاء لوعاء آخر. يعني إيه؟ بيعتبرها مال موجود في هذا الوعاء أنت خرجته على وجه التعاون، اللي هيجي بعدك هيخش على وعاءه. فأنا الآن هم دفعوا 40,000 وأنا كان باقي لي 10,000، أصبح مجموع 50,000، لا إشكال في هذا، بشرط أنه لا يأخذها إيه؟ ربح للشركة، معاوضة للشركة. ده أنا بحمل من وعاء لوعاء، وهذا الوعاء كذا. وضحت ولا لا يا إخواني؟ هذا الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. اللي بيقول من إخواني لا فرق بينهما هو ما عندوش تصور يعني إيه تأمين تعاوني أو تكافلي، ما عندوش تصور. أما بقى الكلام في إن بعض الشركات بتخطئ في كذا، اسمه خطأ في الشركة، لا يعمم فين؟ في عقود التأمين التعاوني. واضح ولا لا يا إخواني؟ في فرق كبير جدا بين هذا وهذا. يعني رجل الآن بيبيع، رجل بيبيع ذهب، جه في مرة من المرات باع الذهب بالتقسيط على الظن بأنه صحيح، أقول هذا الرجل محل ربوي لا يجوز التعامل معه، ولا أقول هذا التعامل ربوي؟ ما يتعاملش معه في هذا التعامل، ونبهوه على أن هذا التعامل خطأ. وهذا فرق بين من يتعمد التعامل الربوي وبين من يخطئ في التعامل. ورحت ولا لا يا أخواني؟ فائدة: الأفعال ضربان، أحدهما المصالح وهي أقسام. أحدها ما هو مصلحة خالصة من المفاسد السابقة واللاحقة والمقترنة، ولا تكون إلا مأذونا فيها إما إيجابا أو ندبا أو إباحة. نهتم جدا يا إخواني بهذا التقسيم الجيد. الأول مصلحة خالصة. يعني إيه مصلحة خالصة؟ البعض بيتصور من كلمة مصلحة خالصة يعني في الحال، لا، ده قد تكون هذه المصلحة مشوبة سابقا أو لاحقا فليست مصلحة خالصة. يبقى المصلحه الخالصه انها بتكون لها ايه؟ خاليه من المفاسد السابقه، خاليه من المفاسد في الحال، خاليه من المفاسد فين؟ في المآل. ماشي كده؟ هذه شرع الله، اما بيكون بقى ايجاب او ند او على وجه الاباحه. اتفضل. القسم الثاني ما هو مصلحة راجحة على مفسدة أو مفاسدة وهي مأذون فيها. يعني إيه الكلام؟ يعني فيها مصلحة وفيها مفسدة، فيها مصلحة وفيها مفسدة، لكن مصلحتها أرجح من مفسدتها. الرجل بيزرع عنب والناس بتشتري منه، قد يكون ممن يشتري العنب من يأخذه فيعصره فيتركه في بيته حتى يتحول إلى خمر. بعض الدول التي تطبق شرع الله أهلها مش عندهم خمر بالباع، فإما بيهربوا الخمر وإما بيصطنعوه. بيصطنعوه إزاي؟ هذا الطريق. نقول هذه مفسدة فلا يجوز بيع العنب، فلا يجوز زراعة العنب. لا يا إخوان، لكن هذه مصلحة. لكن مصلحة إيه؟ أرجح منين؟ من هذه المفسدة أو من المفاسد. عندي مفسدة كذا ومفسدة كذا ومفسدة كذا ومفسدة، لكن هذه المصلحة راجحة عن كل هذه المفاسد. هذه بيأذن الشرع إيه فيها. تفضل. القسم الثالث ما هو مصلحة مساوية لمفسدة أو مفاسد. يعني إيه؟ بيستوي فيها المصلحة والمفسدة. القسم الرابع ما هو مصلحة مساوية لمصلحة أو مصالح، فإن أمكن الجمع جمعنا. طيب، القسم الأول، القسم الأول حال تزاحم ولا حال استواء حكم شرعي؟ استواء، استواء حكم شرعي. الأقسام الثلاثة اللي بعد كده هذه تزاحم، إما تزاحم مصالح مع مصالح، وإما تزاحم مفاسد مع مصالح مع مفاسد، أو إيه؟ تساوي مصالح ومفاسد. دي كلها اسمها حل يا إخواني التزاحم. الأصل بقى الآن المصالح الخالصة، مش كده؟ طيب الأقسام الثلاثة دي أكثر ولا أقل؟ لا، لي أكثر. هذه المصالح الباقي، هذا باب التزاحم، هذا أكثر، وخاصة في باب الفتوى هي الأكثر، وبالخاصة فين؟ في باب الفتوى. لذلك كانت الفتوى بتفرق عن باب الحكم الشرعي، فليس كل من عرف الحكم الشرعي كان صالحا للفتوى، وليست كل فتوى بالحكم الشرعي، ليست كل فتوى بالحكم الشرعي، بل الغالب في فتوى الناس باب التزاحم. ولذلك كثير من أهل العلم كان بيوجه أن الفتاوى لا تدون، وإن دونت فبين أهل العلم، لكن اللي بيدون إيه؟ الفتوى التي بالحكم الشرعي، الفتوى التي بالحكم الشرعي. طب ليه؟ حتى لا تنقل. حسنت، لأن الفتوى خاص والحكم إيه؟ عام. تفضل. قال فإن أمكن الجمع جمعنا وإن تعذر الجمع تخيرنا، ومهما تمحضت المصالح قدمنا الأفضل فالأفضل والأحسن فالأحسن ولا نبالي بفوات المرجوح. يعني هذا في تعارض المصلحة مع المصلحة. لا، ما قال الأحسن فالأحسن والأفضل فالأفضل، يبقى مصالح مع مصالح. الضرب الثاني المفاسد، وهي أقسام. أحدها ما هو مفسدة خالصة لا يتعلق بها مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة، ولا تكون إلا منهيا عنها إما حظرا وإما كراهة، وذلك كالكفر الاختياري. القسم الثاني ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح، وهي منهية. القسم الثالث ما هو مفسدة مساوية لمصلحة أو مصالح، فإن أمكن درء المفسدة وجلب المصلحة أو المصالح فعلنا ذلك، وتركنا المفسدة وأتينا بالمصلحة أو المصالح، وإن تعذر الجلب والدرء ففيه نظر. القسم الرابع ما هو مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسدة، فإن أمكن درء الجميع درأنا، وإن تعذر تخيرنا، ومهما تمحضت المفاسد درأنا الأرذل فالأرذل والأقبح فالأقبح ولا نبالي بالتزام المرجوح. يبقى نفس الطريقة في المفاسد يا أخوان. عندي مفاسد متمحضة سواء كانت سابقة أو حالية أو لاحقة، هذه متمحضة، هذه لا يأتي الشرع إلا بإيه؟ بتحريمها. القسم الثاني مفسدة راجحة عن المصلحة، هذه أيضا منهي إيه؟ عنها ولا يأتي الشرع بها. عندي بعد ذلك باب تزاحم آخر، الأول ده مفاسد خالصة، وبعدين باب تزاحم في الثانية فيها راجح ومرجوح، وبعدين باب تزاحم آخر هو الذي يقع فيه النظر اللي هو تساوي المصالح مع المفاسد. طيب عندي باب تزاحم ثالث وهذا لا يكون إلا عند الضيق جدا، إنه تتزاحم المفاسد ولا بد لك من ارتكاب مفسدة، لا بد خلاص كده، فأنت ترتكب المفسدة الأدنى لدفع الأعلى. وهل تسمى في هذه الحالة مفسدة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية تقول تسمى مفسدة من جهة اللغة، وأما من جهة الواقع فهي مصلحة، مع أنك ارتكبت إيه؟ ورحت ولا لا؟ يعني جاء الآن فكذب لإنقاذ النفس التي حرم الله إلا بالحق. الكذب هنا من حيث أنه كذب سميت مفسدة لغة، خلاص كده لغة، لكن من جهة الشرع هذه مصلحة، هذه مصلحة. الكذب على الزوجة فيما هو في العشرة الزوجية، عشان بس يا إخواني هذا الباب، فيما هو في العشرة الزوجية، فيما يصلح العشرة الزوجية الكذب مفسدة، لكن في هذا من حيث اللغة. طب هنا في هذا الباب مصلحة، فهذا المسمى الخلاف فيه لا ينبني عليه حكم، الخلاف فيه لا ينبني عليه حكم، سواء سميتها مصلحة أو سميتها مفسدة، فهي مصلحة باعتبار الشرع وباعتبار الحال اللي انت فيه، وهي مفسدة من حيث الأصل. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طيب يا إخواني، من ارتكب المفسدة في هذه الحال مثاب ولا غير مثاب؟ إذا كانت قربة مثاب، إذا كانت قربة فهو مثاب. وضحت ولا لا؟ طبعا هذا الكلام إيه؟ وسيلة لقربة، وسيلة لقربة، وسيلة لقربة، فهو مثاب. واضح؟ ولا يرد عليها القاعدة أننا لا نتقرب بالمفاسد، هذا في باب الإيه؟ في باب الصحة السعة. لكن أنت الآن في باب ضيق، فأنت إيه؟ ترتكب المفسدة الأدنى. الآن وجدت رجلا يغرق وانت صايم في نهار رمضان، عندك مفسدتين ولا يستطيع أن ينقذه غيرك، ولا تستطيع وأنت صايم لأنك ضعيف. الآن المفسدة أنه أفطر في نهار رمضان، والمفسدة أن يغرق، مش كده؟ الآن لو أفطرته هذه مفسدة من حيث الأصل. طب من حيث هذا الفعل الوقتي في الشرع سمى إيه؟ مصلحة. ده باب تزاحم يا إخوان. ما يقال هنا في الأصل الآن والشرع لا يتقرب، لا يا إخوان، ليس هذا الباب، ليس هذا الباب. هذا النظر، هذا النظر لا يكون إلا للكبار، باب التزاحم لا يكون إلا للكبار. وغالبه فين؟ في باب الفتاوى وليس في باب الأحكام. ولذلك أعيد مرة ثانية، ليس كل من عرف الحكم الشرعي يستطيع الفتوى، لكن يستطيع الفتوى بالحكم الشرعي في باب السعة. في باب الضيق الأمر أوسع، وأنا ما زلت أتعجب من فتوى من زمان، حتى الشيخ قرج يقلب اليد. كنا في مجلس في بيت الشيخ ابن باز اللي موجود في مكة، وكان في الحج أظن كان بعد صلاة الظهر أو العصر، غالب أنها الظهر، وإحنا على الطعام، وكان هذا في أيام الحج. جاء هاتف للشيخ، والشيخ من العادة أنه بيرفع الإيه؟ الصوت. فالهاتف بيقول للشيخ أن امرأة الآن ذهبت في رمضان مع أبويها عشان تعتمر، كانت حائض وطفت بالبيت حائض حياء من والديها، واليوم عند المغرب جاءت خرجت من استحيائها وأخبرت أمها أنها ما زالت على إحرامها. المغرب هيكون العقد والبناء، تصل امتى؟ في الظهر. الفتوى لو جات لي قل لو عقدت العقد باطل، ويلزمها انها تاتي بيت الله الحرام في ايه؟ فتطوف. الشيخ بكل بساطه قال هذه محصره تذبح هدي احصار، ترسل لمن يذبح لها هدي احصار وتتحلل وتتزوج. اخواني الفتوى هنا باب ايه؟ باب فتوى، باب تزاحم، باب تزاحم. انا اليوم هذا ما استطيع ان اقول هذا القول، واتعجب حتى الشيخ يعني خرج صفط، انا اتذكر الكلمه يعني معزه حلت يقول هذا اول ما خرجنا على الباب، هو مجرد بس ما خرجنا على الباب يا محمد معزه حلت ما شاء الله. قلت له مش عارف اعمل شيء، قال لي ما يستطيعها الا ابن باز. ما شاء الله صحيح. واضح يا اخواني الفتوى لو ذهبت لمثلي هيفتي بالحكم، ولا ينظر لحال ولا مفسدها تحدث ولا خلاص ورح كده. لكن لما ترد لمثل هؤلاء الكبار يستطيعون أن تترف فيها إيه بمثل هذا. ماشي. إحنا نقول بقى الآن باب الفتوى غير باب الحكم الشرعي. ولذلك أنا أقول لك ليومي هذا أنا لو جات لي سأضيق. ما عندك سلف. لو جات لي هضيق. يا أخواني الفرق بينهما فرق عالم من جاهل. ده الفرق بين الاثنين. ليس كل من عرف الحكم الشرعي استطاع أن يفتي في باب التزاحم. تفضل. شهر عزيزك ممكن خرج عليه مسألة المكره في الكفر. هذه أيضا باب المسألة المصلحة المفسدة. يعني ينفع خرج أنه لو يكفر ما دام قلبه مطمئن في الإيمان لمثلا ليبقي على حياته. هذه مفسدة. مفسدتين. تفضل. مسألة الكذب على الزوجة شو أنا بقول الأمثلة اللي كنا بنقرأها جميلة وهي قبيحة وكذا. فهل من منها لو متزوج اثنين عرفت إن هو راح للثانية يكذب عليها؟ ما إيه؟ كذب صريح. كل ما يصلح. تعريض ولا يبدأ بالتعريض؟ كل ما يصلح ما يصلح العشرة الزوجية يفعله. مقصدها كذا أمرها يتسع جدا. مش لا يصلح العشرة. عشان كده نقول إيه ما يصلح العشرة الزوجية. يعني إذا كان السبب اللي هيذكره هيضيق عليه أو هيحصل مشاكل يكذب. وهو محمود له. وإذا لم يكن في الفعل مصلحة ما ولا مفسدة ما كتحريك الإصبع في الهواء بغير دفع ولا نفع فالذي أراه أنه مقدر على ما كان قبل ورود الشرع إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنه مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك ولا مأذون فيه بل يكون كفعل المجانين والصبيان وفعل من لم تبلغه الدعوة من الرجال والنساء. يعني الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة ما لم يرد النص. تفضل. عشان كل اللي قلته مش مهم. ما يستوى ممكن يكون موجود وراء هي طبعاتهم طيبة ممكن موجود وراء موجود قدام دار العرب هو احيانا هو بيجي يحقق طبعة يكون فيها سقط في النص السقط حوالي واحيانا بيقع السقط الناسخ يعني طبعات دار الافكار الكتب العلمية والباز بتعدلها بالاصل الطويلة عايز دي طلع صفة يعني فائتين دول هو لان طبعت ايه بيان العرب فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة وعلى رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا والأجور في العقبى وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا والآخرة يبقى الآن المصالح فضائل بعضها أكبر من بعض يعني هذه الأعمال إيه؟ متفاضلة والمفاسد كلها إيه؟ نقائص لكن منها ما هو صغيرة وما هو كبيرة وما هو من أكبر الكبائر وقد تستوي مصلحة الفعلين من كل وجه فيوجب الرب تحصيل إحدى المصلحتين نظرا لمن أوجبها له أو عليه ويجعل أجرها أتم من أجر التي لم يوجبها فإن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة لكنه أوجبه لأنه لو لم يوجبه لتقاعد الأغنياء عن بر الفقراء فتهلك الفقراء وجعل الأجر عليه أكثر من الأجر على غيره ترغيبا في التزامه والقيام به يعني بيقول هذا درهم وهذا درهم هذا سرق وهذا سرق لكن هذه سرقة واجبة وهذه سرقة مستحبة أيهم أعظم أجرا الواجب فإنه قد يؤجر على أحد العملين المتماثلين بما لا يؤجر على نظيره مع أنه لا تفاوت بينهما إلا بتحمل مشقة الإيجاب وخوف العقاب على الترك ولذلك أمثلة أحدها أن حج الفرض وعمرته مساويان لحج النفل وعمرته من كل وجه فين؟ في ظهر العمل نعم. المثال الثاني أن صوم رمضان مساوي لصوم شعبان من كل وجه، مع أن صوم رمضان أفضل من صوم شعبان، بل لو وقع صوم رمضان في أقصر الأيام وصوم غيره في أطولها لكان صوم رمضان أفضل مع خفته وقصره من صوم سائر الأيام مع ثقلها وطولها. المثال الثالث أن الذكر الواجب والمندوب متساويان من كل وجه، فإن تكبيرة الإحرام مماثلة لسائر التكبيرات وهي أفضل منهن بلا خلاف، فإن تكبيرة الإحرام مماثلة لسائر التكبيرات وهي أفضل منهن بلا خلاف، وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة مساوية لقراءتها في غير الصلاة، مع أنها أفضل منها إذا قرأت خارج الصلاة على قول. شيء آخر، حمدلة الصلاة وقراءة البقرة، يعني الآن حمدلة في الصلاة واحد قرأ البقرة، أيهما الأفضل؟ بل لا تصح الصلاة إلا بالإيه؟ جملة الفاتحة. وكذلك الأذكار التي في القرآن إذا قصد بها القراءة شرطت فيها الطهارة من الجنابة، ولو قصد بها الذكر كالبسملة على الطعام والشراب والحمدلة عند الفراغ منهما والتسبيحات المذكورة في القرآن لم تشترط فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل وجه. وكذلك ما فرضه الله من الزكوات قد تساوي مصلحته مصلحة نظيره من الصدقات في سد خلات ودفع الحاجات، وله أمثلة، أحدها إخراج درهمين متساويين واحدهما زكاة والآخر صدقة. المثال الثاني شاتان متساويتان تصدق بإحداهما وزكى بالأخرى. المثال الثالث إخراج العشر في الزكوات مع عشر آخر من ذلك الجنس، فالزكاة من ذلك كله أفضل من الصدقة مع القطع بالاستواء في دفع الحاجات وسد الخلات، وقد يكون النفل من الصدقات أكمل مصلحة من الفرض في الزكوات وتكون الزكوات أفضل. وله أمثلة، أحدها أن يتصدق بشاة نفيسة أو بعير نفيس أو حنطة جيدة ويزكي بشاة خسيسة أو بعير رذل أو بعير رذل أو حنطة رديئة أو بعير رذل أو حنطة رديئة. المثال الثاني أن يخرج بنت مخاض في الزكاة ويتصدق بحقة أو جذعة. المثال الثالث أن يتصدق بفضة لينة حسنة ويزكي بفضة خشنة رديئة من جنس النصاب، فإن الجيد من هذه الأجناس أكمل مصلحة وأتم فائدة في باب الصدقات، مع القطع بأن أجره دون أجر ما ذكرناه من الزكوات. ومدار ذلك كله على ما رواه عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: ولن يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا شك أن هذا الحديث معمول به إذا ساوى الفرض النفلا، كما ذكرناه في درهم الصدقة ودرهم الزكاة وفي حج الفرض وحج النفل وفي صوم الفرض وصوم النفل، فإنهما متساويان من كل وجه. أما إذا تفاوتا بالقلة والكثرة مثل أن زكى بخمسة دراهم وتصدق بعشرة آلاف درهم أو زكى بشاة وتصدق بعشر شياه، فيحمل في مثل هذا أن يكون الفرض أفضل من النفل من غير نظر إلى تفاوت المصلحتين. ويحتمل أن يخص الحديث بالعملين المتساويين في المصلحة كدرهم الزكاة مع درهم الصدقة وشاة الزكاة مع شاة العقيقة، ولكن فيه مخالفة لظاهر الحديث. وليس ببعيد من تفضل الرب سبحانه أن يأجر على أقل العملين المتجانسين أكثر مما يأجر على أكثرهما، كما فضل أجر هذه الأمة مع قلة عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم، وكما فضل أجر الفرائض على ما يساويها من النوافل طولا على من يشاء من عباده، وكما أن قيام ليلة القدر موجب لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلة من ليالي رمضان، وكذلك العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر مع التساوي، وكذلك الصلاة في المسجدين أفضل منها في سائر المساجد مع تساويهما في جميع ما شرع فيها. وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من 30,000 حسنة في غيرها، مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها وصلاتها كصلاة غيرها وقراءتها كقراءة غيرها، علم أن الله يتفضل على عباده في بعض الأزمان بما لا يتفضل به في غيره مع القطع بالتساوي، وليس ذلك إلا تفضلا من الإله، إذ لا فرق بين وقت ووقت. وكذلك تفضله سبحانه وتعالى في بعض الأماكن بتضعيف الأجور، كما جعل الصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام مع التساوي بين الصلوات. ومما يدل أيضا على أن الله قد يأجر على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراءه فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. خرجه البخاري. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الثواب ليس على قدر النصب مطلقا. طيب، هو هنا تنبيهين بس. التنبيه الأول أن المصنف هنا إنما يتكلم في القاعدة الأولى التي تكلم فيها أن المصالح بينها تفاوت وتفضل حتى إن تساوت فين؟ في مقدار العمل. الآن مثل بالفرق بين الفريضة والنافلة، خلاص كده. هذا الأمر الأول. وبيقول هذا التفضل إنما هو محض فضل من الله تعالى، يعني الآن هو يأجر على أصل العمل هذا وهذا ثم يأتي بمحض فضل منه، فهذا محض تفضل من رب العالمين. هذه مسألة. المسألة الثانية بيتكلم على قاعدة أن الثواب ليس على قدر النصب مطلقا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة: إنما أجرك على قدر إيه؟ نفقاتك ونصبك. وهذا فين؟ في في في في في الحجة لما قال لها هذا. بيقول هذا النص ليس مطلقا هنا. وأهل العلم هنا ينبهون على مسألتين: المسألة الأولى النصب المقترن بالعبادة لا ينفك عنها، والنصب الزائد عن العبادة الذي قد يأتي به العبد حتى يأخذ الأجر، وهذا يفعله بعض الناس، يذهب للمسجد البعيد حتى يأخذ الأجر. هذا زائد على قدر العبادة ولا مساوي للعبادة؟ لا، زائد على قدر العبادة. هل الأجر فيه بالفعل أعلى؟ الصحيح أن أهل العلم أنه ليس إيه أعلى. ومنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس يحج ماشية، قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لإيه؟ لنفسه. واضح كده يا إخواني؟ إنما المقصود هنا النصب المقترن بالعبادة الذي لا ينفكه عنها. فإن قدر إن هذا النصب زاد على بعض الناس دون بعض، نقول هذا النصب فيه إيه؟ أجر زائد وليس تعمد النصب. تفضل بعد الأذان. إن الثواب ليس على قدر النصب مطلقا. ومما يدل أيضا على أن الثواب ليس على قدر النصب مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أين موضع الشاهد؟ قول الله يسير يسير وإماطة الأذى عن الطريق قد يصبح حجر كبير جدا ما يستطيع العشر. وهو من المصالح العامة لكل مجتاز بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقدار مع مشقة ذلك وخفة النطق بكلمة الإيمان. هو الآن أشار لنقطة أخرى، إن دي نفعها متعدي وهذه نفعها قاصر، ومع ذلك بينهم هذا التفاوت. فإن قيل: هل تتفاوت رتب المعارف والإيمان بالفرض والنفل كما تتفاوت رتب العبادات بالفرض والنفل؟ أقف كلمة العارف بالله هي نفسها المعارف. كلمة العارف بالله هي نفسها يا إخواني المعارف. كلمة العارف بالله يعني الذي يعرف قدر الله، وهذا لا يكون إلا بالشرع اللي احنا الآن اللي بيقولوها الآن. كلمة العارف بالله ويقصدون بها رجل جاهل ولا يعرف شيئا من الشرع ثم يكون متعبدا إما بخطأ أو بصواب، هذا لا يسمى عارفا بالله أبدا أبدا. واضح يا إخواني؟ قلنا: نعم، فإن الإيمان الأول والتعرف الأول مفروض بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفل لا يلزم تعاطيه، فيكون تفاوتهما بسبب الفرضية والنفلية لا بتفاوت شرفهما في أنفسهما، فإنهما متساويان في الشرف والكمال إلا ما استثني من وجوب التشهد في آخر الصلاة ونحوه. وأما التفاوت في الأحوال فظاهر. ليه محتاجة ملاحظة يا إخوان؟ تفاوت الأحوال دي محتاجة ملاحظة. دقة في فهم كلام المصنف. فإن مرتبة التعظيم والإجلال أكمل من مرتبة الخوف والرجاء. مرتبة التعظيم والإجلال على المعرفة بالله، خالق المدبر كذا كذا كذا، هو عرف الله تعالى فعظمه وأجله لأجل هذا، وأحبه لأجل هذا، وتقرب إليه بأنواع الطاعات لأجل هذا، اسمها إيه؟ تعظيم وإجلال. المرتبة التي تليها خوف ورجاء. الخوف إنما يكون لملاحظة العقوبات، لو فعلت كذا سأدخل النار، ولو فعلت كذا ففيها الإثم، ده خوف. ورجاء لملاحظة الأطماع، لو فعلت كذا لدخلت الجنة، لو عصيت الله تعالى لدخلت النار. يبقى عندي خوف ورجاء ومرتبة إعظام وإجلال. الإعظام والإجلال إنما تكون من المعرفة بالله، فكلما زاد معرفة العبد بالله تعالى كلما زاد إيه؟ زاد إعظامه وإجلاله له. المرتبة التي تليها هو بينظر لآثار الطاعات والعبادات. الأول بيصرف الطاعات والعبادات إعظاما لله، الثاني هو بينظر للطاعات والأعمال أثرها إيه؟ أثرها جنة أو نار، ورحت ولا لا. ولذلك قالوا في الثانية عبادة التجار، وفي الأولى عبادة العارفين. العارفين أو اعتقدوا بمعنى صوفي، العارفين من عرف الله بأسمائه وصفاته، ورحت ولا لا. ومن هنا ما تجد مرتبة المحبة بتنقسم للقسمين دول، ورحت ولا لا. ها عشان الناس بتأتي الشيخ الإسلام تيمية والشيخ الإسلام المقيم ويتكلمون فيما يتكلمون فيه، كلها يعني ميل. لا، هذا ليس ميلا للصوفية، هذا ليس ميلا للصوفية. فضل. لأن الإعظام والإجلال صدرا عن ملاحظة الذات والصفات وتعلقا بالذات والصفات، فكان لهما شرفان، أحدهما من مصدرهما والثاني من متعلقهما. إيه بقى المصدرهما؟ من الله سبحانه وتعالى، وما تعلق بالقلب من معرفة الله. والثاني من متعلقهما. وأما الخوف والرجاء فإن الخوف صدر عن ملاحظة العقوبات، والرجاء صدر عن ملاحظة المثوبات. يبقى عمل إيه؟ بينظر للطاعة وأثره، فأثر الطاعة بيوجب الرجاء، وينظر للمعصية وأثره، أثر المعصية بيوجب الخوف. يبقى ما جاش من تعظيم الإيه؟ الذات، وإن كان في تعظيم للذات لكن أقل أقل. وضحت ولا؟ هذا من تفاوت، هذا من تفاوت. كل واحد عنده الاثنين دول لكن فيها إيه؟ تفاوت. وتعلق بما صدر عنه فانحط عن التعظيم والإجلال برتبتين اثنتين، وكذلك رتبة المحبة الصادقة. إيه بقى الرتبتين؟ هذا أثر الطاعة، هذا الطاعة وأثر، والمعصية وأثر، والثاني ملاحظة الله رب العالمين، وبعدين تعلق القلب بإيه؟ بهذا. ورحت الأمر يعني معرفة رب العالمين أثر في القلب تعظيم، أثر ماشي. هنا ملاحظة طاعة أثر في القلب رجاء، ملاحظة معصية أثر في القلب إيه؟ خوفا خوفا. يبقى هنا نحط بمرتبتين، ونحط بإيه؟ بمرتبتين. وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال. يعني نفس الموضوع اللي هناك، رب العالمين أنعم علي بنعمة البصر فأنا أحبه، دي عن ملاحظة أثر النعمة عليك. لكن أنت تحب الله تعالى لأنه الغفور الرحيم الكذا كذا، ملاحظة الصفات، نفس الموضوع. لصدور تلك المحبة عن ملاحظة الأغيار، وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة أوصاف الجمال والكمال. والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الجلال والجمال، لما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب بخلاف المعظم الهائب، فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والانخشاش والانقباض، ولا حظ للنفس في ذلك فخلص لله وحده. نقف.